الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعوات المختارة التي يختار كل واحد منا منها ما يناسب حاله في توجهه إلى ربه عز وجل حين يسأله ويدعوه. من الأدعية التي نتناولها في هذا المقام أو في هذا اللقاء الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق هو أصدق الأصدقاء والأوفياء والأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طيب، هل أبو بكر لا يعرف أدعية؟ أبو بكر يعرف أدعية كثيرة، ده هو الصديق، والصديق هي الدرجة الثانية بعد النبوة، عندنا النبوة الصديقية. فهل يعقل أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه لا يعرف دعاء يدعو به في الصلاة؟ إنه يعرف أدعية كثيرة. طيب، لما سأل هذا السؤال؟ هو يريد دعوة خاصة، VIP كما يقول الناس، دعوة خاصة، يريد دعوة خاصة مميزة من النبي صلى الله عليه وسلم يختصه بها، تكون لأبي بكر من الصاحب لصاحبه ومش أي صاحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سطر، لكن دعاء يوزن بالذهب. قل: اللهم اغفر لي، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هو أبو بكر الصديق يظلم نفسه؟ لا يخلو إنسان من تقصير، لا يخلو إنسان من تقصير، والعصمة للأنبياء. الصديق اللي هي الدرجة الثانية بعد النبوة قد يقع في بعض التقصير، نعم قد يقع في بعض التقصير. طيب، هو بيقول له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء دعاء جامع يجمع الخير كله، فيه اعتراف بشيئين: اعتراف من العبد بغاية التقصير منه في حق الله، واعتراف وإقرار بغاية الإنعام من الله على العبد. بتقول: أنا يا رب عبدك أعترف بأنني مقصر غاية التقصير، ظالم لنفسي، وأقر يا رب في الوقت ذاته أنك ربي تنعم علي غاية الإنعام، وأعترف لك بالنعمة. يبقى اعترافك بالتقصير وإقرارك لله بالنعمة مدخل لمغفرة الذنوب، مدخل لمغفرة الذنوب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، الكثير في العدد، الكبير في الحجم. يبقى الظلم الكثير يعني 1 2 3 4 10 20 30 40 100، الظلم الكبير يعني كده حجم الكبير. أي ما كانت، ممكن زي الإمام النووي ما قال: اجمع بين الاثنين، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، يعني سواء كان في العدد أو في الحجم. طيب، ظلم النفس يكون بإيه؟ إما بالوقوع في المعصية، ارتكاب المنهيات يعني والمحرمات، وإما بالتقصير فيما فرض الله عليك. فرض الله عليك الصلاة أن تخشع فيها، قصرت، خشعت في تلتينها ولم تخشع في الثلث الباقي. فرض الله عليك أشياء أو طلبك بأمور من الخير لكنك قصرت فيها، لم تفعل معصية لكن قصرت في توفية الخير والعمل الصالح حقه، هذا يعد ذنبا عند الصالحين. هو ليس ذنبا على الحقيقة، لكنني ظلمت نفسي حين قصرت في توفية الأمور التي هي من الطاعة حقها، فحرمت نفسي من الأجر. بعد ما كنت حوفيها واخد 1000 حسنة، قصرت في بعض الأمور فخدت 750 حسنة، يبقى أنا ظلمت نفسي بخسارة 250 حسنة رغم أن أنا ما عملتش سيئات. إنما ظلم النفس الحقيقي بقى أنه هو يرتكب المعاصي والآثام والعياذ بالله. يبقى ظلمت نفسي بارتكاب المعاصي، أو ظلمت نفسي بالتقصير في بعض أمور الطاعة وهذا التقصير ينقص من الأجر. طيب، ظلما كثيرا كبيرا عرفناها، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ده توحيد لله عز وجل، إقرار بأن الله عز وجل وحده هو الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. إنما في واحد يقول معقولة ربنا يغفر لي الذنوب دي كلها؟ دي ذنوب يا عم ملهاش حد، الله على كل شيء قدير. أوعى تقول الكلمة دي، مجرد ما يكون في قلبك مستقر أن الله يغفر الذنوب فأنت تقول هو القوي القادر الذي لا يعجزه شيء. اليقين ده يمحو الذنوب تلقائيا. من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. شوف يقول له إيه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. اغفر لي، احنا عرفنا المغفرة هي ستر الذنوب. طب وارحمني يعني أدخلني الجنة، وفقني للطاعة. يبقى بيطلب حاجتين: اغفر لي الذنوب، استرها، امحوها، ابعدني عنها، نجيني من شرها. طيب ما في طاعة، وقربني من الطاعة التي تستوجب الجنة. يبقى اغفر لي ذنوبي التي تستوجب النار، استر علي الذنوب وامحوها، وأعذني من النار. وارحمني أي وفقني للطاعة التي تؤهلني لدخول الجنة. يبقى فاغفر لي مغفرة من عندك. شوف يقول من عندك، يعني من عندك يعني تليق بك. لما تكون من عند الله هتبقى مغفرة عظيمة. أو مغفرة من عندك يعني من غير سبب، من أنا عارف إن ما عنديش أسباب المغفرة يا رب، عارف إن أنا مقصر وما عملتش العمل اللي يستدعي مغفرة الذنوب، فمن علي تفضلا منك من غير سبب مني بالمغفرة يا رب العالمين. يبقى مغفرة من عندك أي عظيمة تليق بك يا رب على قدر كرمك. أو مغفرة من عندك أي من غير أسباب مني مع اعترافي لك بالتقصير. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف ختم الدعاء بما يناسب الطلب: فاغفر لي مقابلها الغفور، وارحمني مقابلها الرحيم. وإحنا أخذنا في آداب الدعاء أن تختم الدعاء بما يناسبه من أسماء الله الحسنى. فأنت قلت اغفر لي وارحمني، يبقى إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء ينبغي أن نهتم به. من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها كثيرا، يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة، لك مطواعة، إليك لك مخبتة، إليك أواها منيبة. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. دعاء عظيم. نقول بعض المعاني المتعلقة به: رب أعني ولا تعن علي، أعني على جميع أعدائي في الدين والدنيا من النفس والشيطان والإنس والجن وغيرها، أعني على مواجهتهم لئلا أقع في فخاخهم. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني على أعدائي ولا تنصرهم علي، وامكر لي ولا تمكر علي. يعني وامكر لي ولا تمكر علي؟ يعني أعدائي يكيدون لي، اقلب كيدهم عليهم، يمكرون بي اقلب مكرهم عليهم. أو امكر لي يعني اهدني للحيل التي أمكر بها لأعدائي فلا يعرفونها حتى أغلبهم. اهديني للوسائل والحيل التي أغلب بها أعدائي. ولا تمكر علي يعني لا تهدي أعدائي إلى الحيل التي يغلبوني بها. واهدني ويسر الهدى لي. تعرضنا للهداية من قبل، الهداية الدينية والهداية الدنيوية، يسرها لي أي افتح لي أبواب الخيرات والطاعات والمبرات حتى أفعل الطاعات والهدى من غير استثقال ومن غير كراهية. وانصرني على من بغى علي أي من ظلمني. رب اجعلني لك شكارا أي كثير الشكر، لك ذكارا أي كثير الذكر، لك رهابا أي كثير الخوف منك في السراء والضراء، لك مطواعا أي كثير الطاعة والانقياد لأوامرك فلا أتخلف عن أمر من الأمور، لك مخبتا أي متواضعا خاضعا، لأن الإخبات هو التواضع واللين والخضوع، يعني لما يأتيني الأمر ألين عند أمرك فلا أتكبر على أمر الله. إليك أواها منيبا، الأواه هو كثير الذكر، كثير الدعاء، كثير البكاء، هو الذي يتفجع ويتوجع عندما يقع منه التقصير يقول آه عملت ذنب، آه عملت معصية، ده الأواه. المنيب هو الذي يرجع بعد الغفلة، التوبة رجوع من المعصية، والإنابة رجوع من الغفلة. أواها منيبا، رب تقبل توبتي، أي اجعلها تستوجب الشرائط والأركان والآداب حتى تكون مقبولة. واغسل حوبتي، الحوبة هي الإثم الذي يقترفه الإنسان، اغسلها يعني امحوها تماما فلا يبقى أي شيء من أدراني وأوساخ الذنب عندي. وأجب دعوتي التي أتوجه بها إليك، تقبلها مني واستجب دعائي. وثبت حجتي، حجتي في الدنيا أمام الناس، حجتي عند مع الملكين في القبر، حجتي أمامك يوم لقائك، حجتي حين أعرض أحوالي على الناس وقضاياي تكون قضاياي مؤثرة فتصل إلى الناس. وسدد لساني، أي اجعله مستقيما على الصواب فلا ينحرف. واهد قلبي، أي للطاعات التي ترضيك فلا يدخله الكبر ولا العجب ولا الرياء ولا الحقد ولا الحسد ولا الغفلة. واسلل سخيمة صدري، السخيمة هي السواد، يعني السخيمة حتى يقول لك السخام في الأمثال المصرية، حتى في الدعوات العربية يقول لك سخم الله وجهه، يسود الله. اسلل سخيمة سخيمة صدري، السل هو إخراج السيف من الغمد، يعني يا رب امسح السواد من قلبي ومن صدري حتى أكون على بينة من أمري هاديا مهديا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.